ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أبي كف رحمه الله في نظمه في أصول مذهب مالك قال: ثمة إجمع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. ذكر عليه الرحمة في هذا البيت ثلاثة أصول من أصول مالك، وهي الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة. لنتحدث في هذه الحصة عن الإجماع. الإجماع في اللغة العزم، جمع الأمر أو جمع الأمر وإحكامه. الإجماع في اللغة جمع الأمر وإحكامه والعزم عليه. فأجمعوا أمركم ثم أتوا ثم أتوا صفا. هذا هو في اللغة العزم، جمع الأمر وإحكامه والعزم عليه. في الاصطلاح الإجماع هو اتفاق العلماء من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي عصر من العصور على أمر من الأمور. اتفاق العلماء من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور على أمر من الأمور. تعالوا ننظر في هذا التعريف. أولا قوله اتفاق العلماء يخرج عوام المسلمين. اختلف في دخول عوام المسلمين أي غير العلماء في الإجماع. التعريف كما ترون يخرجهم، وفيه خلاف سيذكر بعده. ويدخل مجتهد الفتوى في المذهب ومجتهد المذهب، فهذان يدخلان في العلماء. أخم الصوفية فرق بين المجتهدين مطلقا، هناك فرق بين المجتهد، فهذا هو المعتبر الأول في الإجماع. لكنهم اعتبروا في جملة المجتهدين أو في جملة العلماء مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب، مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب. والإجماع يصدق عند فريق من العلماء على اثنين، يمكن أن يقل العلماء حتى يصبحوا اثنين، ولو امرأتين أو عبدين. أما العوام فقد اختلف في اعتبارهم في الإجماع. قيل لا يدخلون مطلقا، قيل لا يدخلون مطلقا، وقد يقال إن لم يعتبر العوام مطلقا فماذا يقال إذا خلت الدنيا من العالم؟ أنا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة إذا خلت الدنيا من العالم المجتهد. المهم أنهم قد قيل لا يدخلون مطلقا، وقيل يدخلون مطلقا، وقيل يدخلون في الأحكام الجلية. ما معنى الجلية؟ معلومة الواضحة. ما هي؟ أقول لكم الأمة، خلينا نخرج شوية خمس دقائق والله، أقول لكم الأمة اليوم مهددة في المعلوم من الدين بالضرورة. الأمة اليوم الشيء راهي مختلفة في المسائل المشهورة ولا المسائل الخفية، راهي مهددة فاش في المعلوم من الدين بالضرورة. ومشي مهددة في المعلوم من الدين بالضرورة من جانب المعاصي، بل من جانب الاعتقاد. لأن المعلومة من الدين بالضرورة هو القدر الذي تجتمع عليه الأمة من شرع، كما الصلاة مثلا. تعرفوا بأن جاحدها كيف؟ والله الزكاة، الجحد مش معصية بالترك، الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، هذا في الإيجاب في الواجبات. وفي المحرمات الزنا كيف؟ زيد. شربوا الخمر، الخمر فيه خلاف في النبيل، هل الخمر هو العصير نتاع العنب فقط؟ أما النبيل فإنما يحرم منه قدر المسكر. الصواب أن الخمر خمر كل ما أسكر، لكن هذا فيه خلاف بين العلماء، فرقوا بين ما كان معصوم العصير عنب فهذا بالإجماع محرم قليله وكثيره، وما كان من غيره هذا حرم فريق من الأمة منهما أسكر. مثلا ما حكم كشف رأس المرأة لغير زوجها ومحرمها وفي غير حاجة أو ضرورة؟ ما حكم ذلك؟ ما فيش خلاف، لكن كان في المسلمين اليوم اللي انت ما تنجمش تكفرهم ولا نجم نكفرهم، صعب علينا من يمكن هذا. وبعدين القمار مجمعا على تحريمه، المعلوم من الدين بالضرورة حرمته. الربا في الجملة، لأن هناك تفاصيل أيضا، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. إذا الأمة اليوم ماهيش مهددة في المسائل الخفيفة، راهي مهددة في طيب في الأجانب العقيدة. ما حكم القول بأن الكافر يدخل الجنة؟ دي مسألة عقدية والله. هو الأمة اختلفت، الأمة اختلفت في خلود المؤمن في النار إذا كان مرتكب كبيرة ولم يتب، وإن كان أهل السنة والجماعة يقولون بأنه لا يخلد في النار إلا الكفار إلا المشركون، أما الموحدون فإنهم وإن عظمت معاصيهم فإنهم إن لم يغفر لهم ولم يأتي عليهم سبب من أسباب تكفير الذنوب أدخلوا النار ثم. لكن في المسلمين اليوم والله من يقول بأن الكفار يدخلوا الجنة؟ وكما ذكرت لكم على في حصة ماضية باستار علاش ما يدخلش الجنة، وفلان ماركوني اللي اخترع الإذاعة علاش ما يدخلش الجنة ينفع الناس. إذا الأمة اليوم مهددة بس في المعلوم من دين بالضرورة، والمعلوم من دين بالضرورة هو الذي يجمعها. لو أن الأمة أقرت بالمعلوم من دين بالضرورة والله لا شيء عليها، إحنا مهددين في هذا، مهددين في هذا. ولو أن الدعاء ركزوا جهودهم سنوات عدة على الدندنة حول المعلوم من الدين بالضرورة، باه يقولوا للناس حرزوا رواحكم، هذا إن شككتم فيه خرجتم من دائرة الإسلام بلا ما يعينوا واحد، وإنما يعموا كذا كذا كذا كذا كذا كذا ويركزوا على هذه، والله لكان هذا أمرا عظيما ولكان كافيا. كي حسرة أنت رايح تتكلم لي على مسألة لا يعرفها إلا هذا وحدك، واحد يصلي معك وهو يجهل باللي الكفار مخلدون في النار، واش بقى لكم تاي؟ هذه كيفهم؟ إذا كانوا هما يعني لأننا نعلم بأن المسلمين والمؤمنين منهم من يدخلون النار، إذا كان هو مازال يشكك في الإخلاص. إذا لو أن الدعاة صرفوا من جهودهم نسبة عظيمة في هذا الأمر والله ما كان هينا، بل والله لكان من أعظم ما يتقربون به إلى الله، لأنهم ينتشلون من المسلمين هؤلاء الذين قد تكون كلمة الله حقت عليهم بالخلود في النار لأنهم أنكروا معلوم من دين الضر. انتبهوا لهذا. إذن قلنا بأن الإجماع هو هذا التعريف الذي علمتموه، ما هو اتفاق العلماء من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور على أمر من الأمور. طيب تكلمنا عن العوام، يدخلون أو لا يدخلون، عرفنا الخلاف بهم وسيأتي ذكره في كلام صاحب المراقي رحمه الله. مما قيل في دخول العوام وعدم دخولهم، لا يشترط دخولهم إلا في التكليف الذي يعم الجميع. هناك من قال يدخلون في التكليف الذي يعم، وين راهم الأمة اليوم اللي يعرف التكليف الذي يعم الجميع؟ لأن التكليف منه ما يعم بعض الناس ومنه ما يعم الجميع. قالوا يدخلون فيما يعم الجميع، وهذا أوسع من الضروري. وقول المؤلف وقول المعرف من هذه الأمة يخرج غيرها من الأمم كالنصارى واليهود وغيرهم، فإنهم قد يجمعون على أمر ولا يكون حقا. فالعصمة خاصة بهذه الأمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإخباره بأن أمته لا تجتمع على ضلالة. وقوله قول المعرف في أي عصر من العصور، يدخل بذلك عصر الصحابة وما بعده من عصر التابعين وتابعيهم إلى اليوم، لكن هذا من جانب النظر، هذا مسألة نظرية مجردة. أما الواقع إذن في أي عصر من العصور، وقوله في أي أمر من الأمور، في أي أمر من الأمور، أو قوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الإجماع لا حاجة إليه ولا يكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه موجود، الوحي موجود، واضح؟ ولأن الإجماع كما سيأتي لنا ينبغي أن يكون على نص من كتاب أو سنة، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم النص موجود. ولهذا قال في أي عصر من العصور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله في أي أمر من الأمور، أي سواء كان حكما شرعيا معروف أجمعوا على هذا الحكم الشرعي، أو لغويا إذا قال العلماء الفاء للتعقيد فاء للتعقيد لغوي، أو عقليا كأن يقولوا بأن العالم حادث وهذا إجماع الأمة كلها، لأن الخلاف عند بعضهم في وجود حوادث لا بداية لها، وهذه كالفلسفة يعني. لهذا إذا أجمعوا على أي أمر من الأمور شرعيا كان أو لغويا، أو يقولوا الفاء للتعقيب الفاء للتعقيب، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، بعد قال فحملته فانتبذت به مكان قصية فأجاءها المخاض، الفاء للتعقيب، لكن تعقيب كل شيء بحسبه. ابن عباس قال ما حملتش به خلاص، كي حملت وضعت، وأبى عليه ذلك بعض أهل العلم منهم ابن كثير. فالفاء للتعقيب للتعقيب، لكن التعقيب يختلف، زرع فحصد، إذا في الجنة تزرع وتحصد زمزم إن كنت ممن يشتهي الزراعة تحصد زمزم، فإذا في الدنيا اللي يقلك ربع شهور ولا خمس شهور على حساب ما يحتاجه النبات من امتصاص الحرارة والتعرض للضوء وكمية الماء اللي ينزل فيه وهكذا، واضح؟ إذن أجمعوا على أمر من الأمور سواء أكان ماله شرعيا أو لغويا أو عقليا. ولا ينعقد الإجماع مع وجود مخالف إذا كان إماما معتبرا كابن عباس أو الزهري أو مالك، أو كان خالف عالم والعالم معتبر. هناك من قال العالم والإثنان لا بأس، لكن هناك من أهل العلم قال إذا وجد عالم معتبر إمام خالف الإجماع، خالف ما اتفق عليه الآخرون، فهذا لا يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا. لكن ليس معنى لا يسمى إجماعا أنه لا يعني قد لا يكون حقا، لا لا، هذا شيء آخر، وإنما تسميته إجماع. أمر آخر، كثير من أهل العلم يرون بأنه لا بد في الإجماع من مستند من كتاب أو سنة أو قياس علم ذلك أو لم يعلم. الإجماع لا يكون إلا مستندا إلى نص من كتاب أو سنة أو قياس علم ذلك أو لم يعلم. أمر آخر، لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر. قال أجمع العلماء، أجمع العلماء يعني، فلا يشترط في الاحتجاج بهذا الإجماع واعتباره انقراض العصر، بمعنى أن يموتوا، لأن هناك من اشترط وقال يمكن هذا العالم يعود يبطل، يعود يقول أنا لا، فهمت كيف؟ قالوا لا يشترط ذلك. ليه؟ لأنه إذا اشترط ذلك فلا يحصل إجماع أبدا. يمكن حصل الإجماع، حصل الإجماع، حصل الإجماع، إذا كان عود إنسان ترك إن تحقق الإجماع فهذا خرق له، إذا لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر، لأن حقيقة الإجماع تحصل بالاتفاق في أي وقت من الأوقات، ولو اشترط انقضاء العصر لتعذر حصول الإجماع. ولا يشترط كذلك على الصحيح أن يكون عدد المجمعين من يحصل بهم التواتر، فإذا حصل الإجماع كان عندهم أقوى من النص. لكن سطور كثيرة تحت إذا حصل الإجماع وثبت، تحت كثير. لماذا قالوا إذا حصل الإجماع كان أقوى عندهم من النص؟ قالوا لأن النص قابل للنسخ ويقبل التأويل بشرطه، والإجماع لا يقبل ذلك. ثم إن الإجماع حجة شرعية عند جميع أهل السنة، حجة شرعية عند جميع أهل السنة. كي نقولوا حجة شرعية رانا نعلق هذا الوصف على وقوع الإجماع وحصوله والعلم به، واضح كيف؟ حجة شرعية لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولحديث أبي داود والترمذي وابن ماجة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب، صاحب المراقي ذكر تعريف الإجماع وبعض ما تقدم ذكره في قوله، قال معرفا: وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد. شكرا هنا، وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة، فكأنه بادر إلى أن الصحيح هو عدم اعتبار. وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد، وأطلقا في العصر والمتفق عليه. معناه الإجماع ليس خاصا بالصحابة، وإن كان إجماع الصحابة من اليسير رصده لأنهم كانوا غير منتشرين في الأمصار انتشار المسلمين اليوم، فإجماعهم أقرب إلى أن يضبط وأن يعلم. وأطلقا في العصر، فهمنا وأطلقا في العصر ما معناه؟ يعني لا يكون الإجماع خاصا بعصر العصر. والمتفق عليه ما معنى المتفق عليه؟ أطلق في المتفق عليه سواء كان شرعيا أو عقليا أو لغويا. وأطلقا في العصر والمتفق عليه، فالإلغاء لمن عم من تقي، فالإلغاء لمن عم، ما معنى لمن عم؟ للعوام، أن تقي معناه يلغون ولا يعتبرون في الإجماع. وأطلقا في العصر والمتفق عليه، فالإلغاء لمن عم من تقي. وقيل لا، قيل لا يلغون. وقيل في الجلي، ما معنى الجلي؟ أحكام الواضحة الجلية. وقيل لا، وقيل في الجلي مثل الزنا والحج لا الخافي. كما قلت لكم اليوم لسنا مهددين في مجتمعاتنا المسلمة بجهل الخافي، بجهل الخافي، وعنايتنا الآن مع العوام الشاهية ها قولوا بس رونا معتنين مع العوام هاغي بالخافي. هذا راه مازال ما حققش إسلامه يا أخي، أنت صحيح ما قدرة لك ولا ينبغي لك، بس هذا راه بعضهم هذا في المساجد يصلوا ويجهلوا هذا المعلوم من دين بزر ويحاجوا فيه ويرانا بالخافي. وقيل لا، وقيل في الجلي مثل الزنا والحج إلى الخافي. وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف، واضح لي؟ وقيل يعتبرون في كل ما كان التكليف من الله تعالى به عاما. هذه بعيدة، شوف انت امرأة مجمعة مسلمة بين قوسين في قناة فضائية ومعرية راسها ويقول باللي تغطية الرأس عادة على العرب، على ماذا يدل؟ هذا يدل على أحد أمرين: إما هي راهي جاهلة، وإما ليست مسلمة، واضح كيف؟ انتبهوا لهذه المسألة يا إخواني. ربما بعضكم يقول كيف احنا رانا عاد نعلموا للناس من الصلاة واجبة والزنا حرام. والله وهذا معناه كون النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الزمان عم الجهل. هذا معنى الوسائل موجودة بس المسلمين ما يعرفوش. ما يعرفوش. وربما تكون هكذا الظن، ربما تكون، ربما تكون منافقة كذابة. صح أيضا قد تكون. هذا هو اللي طحنت. وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف. طيب كاين حاجة، هل اعتبار العوام داخلين في الإجماع وعدم اعتبارهم من حيث ماذا؟ هل لكي نسمي هذا إجماعا أم لكي يحتج بالإجماع؟ قيل إن اعتبارهم داخلين حتى يسمى إجماعا، وقيل لكي يحتج به. إذا كان غير كي يسمى إجماع خفيفة، لكن إذا كان يحتج به هذه بلية. قال رحمه الله المعصاعد المرقي، وقيل وذالي لاحتجاج أو أن يطلق عليه الإجماع وكل ينتقى. دخول العوام في الإجماع قيل حتى يصلح حجة، وقيل حتى يسمى إجماع. لو كان يسمى حجة ربما بعض العلماء أو المنسوبين للعلم ولا إذا دخلوا في الإجماع بطل الإجماع، يعني ما يصحش إجماع والحكم هذاك ما يوليش حجة. هذه البلية شنو تشوفوا بها. واحد اللي يقول لك نقربوا بين اليهود والنصارى وحنا نتقربوا معاه، أش نتقرب؟ كيف يحصل التقريب بيننا وبينه أو حوار الأديان؟ ماذا يحصل؟ أنت لو كان يقولوا لك قاع نصبح مسلمين لو جاء اليهود والنصارى وقالوا لك ندخل الإسلام وقلنا تحية المسجد ما هيش مشروعة، ما يجوز. تجب تقول هذا؟ تجب تقول اليهود والنصارى تحية المسجد ما هيش من دين محمد صلى الله عليه وسلم، هنا دخلت اليهودية والنصرانية تحية المسجد ما هيش من دين محمد، تقدر تقول هذا؟ إن كنت تعتقد بأنها من دين محمد وقلت ليش من دين محمد كفرت. إذن كيجي واحد عالم يقول لك أنا وش تقرب بيني وبينه؟ وش نحاور؟ فاش نحاور؟ نحاور غير قال ما نديروش الحرب في بلادي، إذا النصارى واليهود والمسلمين راهم في بلادي. واحد قال يا ودي ماذا بينا ما نتقاتلوش ولا يسيلوا بعضنا دماء بعض. هذه نعم، ما تحاور على حاجة أخرى في الدين شيء. يقولوا ما نسميكمش كفار، حتى وأنت في خطرتك ما تسميهمش كفار، هي والقرآن يسميهم كفار. تتنجم تحذف القرآن كلمة قاسية والكافرون. إذا العالم اللي مازال ينظر لهذه ويشوف فيها جدوى، هي المشكلة كونه يدخل في الإجماع. قال وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف، ولا للاحتجاج أو أن يطلق عليه الإجماع وكل ينتقى. ثم قال ثم انقراض العصر والتواتر لغوون. معنى لا يشترط في اعتبار الإجماع ماذا؟ انقراض العصر، وأن يكون ولا يشترط أن يكون المجمعون قد بلغوا عدد ما يحصل به التواتر. كم ساعاتكم؟ ثم انقراض العصر والتواتر له على ما ينتخيه الأكثر. بعد هذا فليعلم أن كون الإجماع حجة لا ينبغي أن يقع فيه خلاف. كون الإجماع حجة لا ينبغي أن يقع فيه خلاف، وإنما الخلاف حصل بين الناس في إمكان رصد المجمعين والاستيقان بأن الناس قد أجمعوا. هذا حصل، ولهذا بعضهم قال كان إجماع الصحابة، بعضهم قال إجماع العطرة. واضح كيف؟ ولذلك أيضا قال بعضهم إن الإجماع ولو كان ممكنا فإن العلم به غير ممكن معرفته تيقن منه. وقال بعضهم يمكن العلم بالإجماع السكوتي. ما هو الإجماع السكوتي؟ أن ينطق بعض العلماء بالشيء وأن يسمع بذلك الأمر غيرهم من العلماء فيسكتوا ولا يظهر منهم سخط، وتمضي مدة للنظر تمضي مدة على ذلك الكلام لي النظر. قال واحدين قال المظاهرة جايزة، يلا جايزة، جايزة في مصر وجايزة في تونس، سمي جايزة في البحرين، جايزة في سوريا، ما تجوزش كذا مثلا. هذا الاخرين سكتوا، لكن هل تعالى انت ان الاخرين كل سكتوا؟ ولكن قلنا سكتوا من غير سخط، ثم مرور مدة، يعني الانسان خطرات الكلام اللي يجيبه واحد يصدمك. فهمتي؟ انا اسمع الان بعض الناس اللي كانوا يجوزوا المظاهرات في مصر راهم الان يقولوا لهم، انا سمعت الى بعضهم امسي قال لهم اللي راكم باغي تهضروا روحوا لساحة التحرير هضروا، ما تجوش الجوا معناتها. انت ايام كنت تقول لهم روحوا لساحة التحرير الظاهر، اليوم علاش تقول لهم الظاهر؟ كنت قبل سنة تقول لهم روحوا الظاهر، والان تقول لهم الظاهر. كيف يعني؟ جايزة هنا ومش جايزة هنا؟ تقول لي الحاكم هذا عدل ولا ماهوش عدل؟ يقول لك ماهوش عدل. كاين ولا ما كاين؟ ولهذا اسلم الناس في هذه الفتن التي عمت العالم الاسلامي اللي قضبوا الغرز تاع العلماء الاقدمين، قالوا بلي هذا امر غير مشروع، وهذا تشبه بالكفار، وهذا طريق مسدود وما يوصلش إلى خير. حتى ولو جاء شيء من الخير نتمنى أن يحصل الخير، هذا مما قدره الله وارتبه على وسائل غير مشروعة، فنحن نفرح به وإن كنا لا نكر وسائله. واضح كيف؟ قال وقال بعضهم يمكن العلم بالإجماع السكوت دون القول، وروي عن الإمام أحمد، الإمام أحمد ممن قالوا بالإجماع، لكن معناه إذا حصل الإجماع ونقل قال به، لكن نقل عنه أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب. ما معناه؟ يعني يمكن الإنسان لا يستقصي في الإجماع. صحيح كاين مدونات الإجماع كما الإجماع تاع ابن حزم، مراتب الإجماع وما تعقبه به الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن حزم نفسه الذي كان ينكر بعض المسائل يعني ارتكبها في إجماعي، الإجماع لابن المنذر، أهل العلم يقولون الإجماع. الإمام أحمد كان يرى بأن الإنسان يعبر بتعبير آخر حتى لا يقول أمرا قد لا يكون كذلك في الواقع. ماذا قال؟ قال لعل الناس قد اختلفوا، ولكن يقول لا أعلم الناس اختلفوا، لا أعلم به خلافا، كما تشوفوا بعض الناس يعني بعض العلماء يقولوا لا أعلم خلافا في المسألة، كونه لا يعلم فرق بين هذا وبين الإجماع أو الاتفاق. قال ولكن يقول لا أعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغوا، لعلهم اختلفوا ولم يبلغوا. أمر آخر نتعرض له إن يتسع الوقت، تقسيم الإجماع. قال أهل العلم إنه قسمان، نطقي وسكوتي. وقد علمنا أن النطقي هو أن يحصل الإجماع على الأمر بالنطق به من كل واحد منهم، هذا أيضا يعني عزيز بالنطق. والسكوتي أن ينطق به بعضهم ويسكت الباقون، أن ينطق به بعضهم ويسكت. وهذا كثير ما تجدونهم يقولونه بأن عمر بن الخطاب قال كذا ولا مخالف له من الصحابة، هكذا يقول. هذا معناه يندرج فش في الإجماع سكوتي. والسكوتي أن ينطق به بعضهم ويسكت الباقون، وهو مشروط بعدم ظهور السخط من الساكت، ومضي وقت للنظر، وأن لا تقوم قرينة على رضاه ولو من غير نطق. فإذا قامت قرينة على رضاه ولو من غير نطق لم يعد سكوتيا بل يصبح نطقيا. قال صاحب المراقي عن الإجماع السكوتي، قال وجعل من سكت مثل من أقر، وجعل من سكت مثل من أقر، فيه خلاف بينهم قد اشتهر، فالاحتجاج بالسكوتيين ما نسب تفريعه عليه من تقدم، فرعه على كونه إقرارا أو لا، وهو بفقد السخط والضد حاري، يعني هذا الإجماع السكوتي انقيل به فينبغي أن لا يصدر عن الساكت سخط ولا يصدر عنه ضد. ما هو ضد السخط؟ الرضا. إذا كان رضا خلاص، وهو بفقد السخط والضد حالي مع مضي مهلة للنظر. ما معناه؟ مع مضي مهلة ينظر في ذلك الحكم الذي سمع أن غيره قال به. وقال عن تكفير منكر الإجماع، يعني هل يكفر منكر الإجماع أو لا يكفر؟ قال: ولا يكفر الذي قد ابتدع إنكار الإجماع وبيس ما صنع. واضح كيف؟ يكفر أو لا يكفر منكر الإجماع؟ فرق بين تكفير منكر الإجماع وتكفير من أنكر ما حصل عليه الإجماع. فهم كيف؟ فرق. شو التدقيق تاع العلماء؟ فرق بين أن يقول شخص الإجماع مكاذب، هذا لا يكفر وإن كان قد ابتدع، وبين تكفير ماذا؟ من أنكر ما حصل عليه الإجماع. فرق بينهما. قال: ولا يكفر الذي قد ابتدع إنكار الإجماع وبئس ما صنع. ابتدع، من أنكر الإجماع فقد ابتدع. ثم قال، بيّن الكافر في هذه المسألة: والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع. من هو الكافر في هذه المسألة؟ من جحد ما أجمع عليه مما كان معلوما من الدين بالضرورة. ويعني هذه المسألة تاع المعلوم من الدين بالضرورة اهتموا بها. والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضروري من الديني، ما كان معلوما من الدين بالضرورة. أما إذا كان قال شانغهاي ما كانش، والله بكين ما كانش، قول له طيح في البحر. إذا انكر مدينة من المدن، والله انكر قال، والله قال بوش ما كانش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من بعد روح المزبلة التاريخ، هذا ما يهمناش. إذا انكر معلوما من الدين بالضرورة هذا اللي يهمنا، ما انكر حاجة أخرى، انكر على رب. لكن إذا قال باللي عائشة ما يزوجت النبي، المهم أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة. واضح؟ إذا قال مكة ما الكعبة ما هيش في مكة، ما يديرها في سيناء مثلا. سمعت هذا واحد العامي قال لهم: ألا ما تديروش هنا في سيناء وتخلوا هذوك الزرع متاعكم في هنايا؟ مالك ما سمعت واجدوا. قال: ولا يكفر الذي قد ابتدع إنكار الإجماع وبئس ما صنع، والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضروري من الديني، ومثله المشهور في القوي. وكذلك المسائل المشهورة من الدين جمهور العلماء على تكفير منكرها، مش غير المعلوم من دين بضرور، نرى مهددين في المعلوم من دين بضرور. واضح كيف؟ ومثله المشهور في القوي إن كان منصوصا. إذا كان هذا المشهور منصوص، لأن المشهور من الدين أحيانا لا يكون منصوصا في القرار، القرار ما عندهش نص، وكان المشهور منصوص. فإذا كان المشهور منصوصا، المشهور تكفير منكره. إن كان منصوصا وفي الغير اختلف إن قادوا ما العهد بالإسلام السلف. وفرقوا في هذه المسألة بين من كان غير المشهور اختلفوا في تكفيره، ففرقوا بين حديث عهد بالإسلام زمن ما يعرفش، وبين من نشأ في مجتمع المسلمين. إذن لا يكفر من ابتدع بدعة إنكار الإجماع، يكفر جاحد ما أجمع عليه مما هو ضروري من الدين لا غير الدين، كما ذكر أنكر مدينة من المدن ولا شيء. يكفر من أنكر المشهور إذا كان منصوصا، اختلف في تكفير جاحد غير المشهور وهو المجمع عليه غير المنصوص. ومحل الخلاف ما لم يكن المنكر حديث عهد بالإسلام، وإلا فلا يكفر قولا واحدا. الله أعلم وأحكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.